بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نكمل أيها الإخوة الأفاضل القسم الثاني من هذه الجلسة الممتعة معكم. سنتكلم في هذا القسم حول مصادر المعرفة، مصادر المعرفة وبعض الأمور التي يعني سأعيد الكلام على مصادر المعرفة التي تكلمنا عليها سابقا بنحو إجمال، ثم أتكلم أيضا على بعض المصادر التي قيل إنها من مصادر المعرفة. عرفنا سابقا كيف أمكن أن تنحصر مصادر المعرفة بالثلاثة المذكورة. المصدر الأول من مصادر المعرفة هو الحواس. الحواس، العلماء يقولون الحواس المقصودة بهذه المذكورة في هذه الآيات هي الحواس الظاهرة. الحواس الظاهرة، لماذا يقولون إن الحواس المقصودة هي الحواس الظاهرة؟ لأن الحواس الظاهرة هي حواس تنضبط ويضبط بها المعلوم، تنضبط ويضبط بها المعلوم. أما ما يقال عن الحواس الباطنة فيتوقف دركنا للحواس الباطنة على إمكان تمييزها وتحديدها وتعيين آثارها وضبط آثارها. ما دامت هي في نفسها غير مميزة وغير معينة، وآثارها وأفعالها وخصائصها غير منضبطة وغير متميزة، فلا يجوز لنا عقلا ولا بحسب مفهوم العلم أن نجعل الحواس الباطنة مثل ما يقولون في هناك عين في القلب أو في الحاسة الثالثة أو السابعة أو نحو ذلك. لا يجوز لنا أن نجعلها مصدرا من مصادر العلم. لماذا؟ لأن العلم في أساسه هو عبارة عن إدراك، إدراك نسبة شيء لشيء، وهذا الإدراك يجب أن يكون مصدره مضطردا. يعني لا يسمى الشيء علما أو لا يسمى الشيء عفوا مصدرا من مصادر العلم إلا إذا شرط معين لا بد من حصوله ولا بد من توافره للشيء لكي يكون سببا من أسباب العلم. الشرط هو أنه كلما وجد هذا السبب واستعمل يجب بالضرورة أن ينتج عنه المسبب وهو العلم. هذا ما يسمى بأن كل آلة من آلات العلم أو كل سبب من أسباب العلم إن لم يكن مضطردا في تسببه بالعلم، إن لم يكن متصفا بالاضطراد في تسببه في العلم، فلا يصح لنا أن نعتمده سببا من أسباب العلم. يعني لو فرضنا أن الحس يعني الرؤية ما دامت سليمة، الرؤية الصحيحة السليمة العين أحيانا ترى وأحيانا لا ترى، أحيانا ترى وأحيانا لا ترى ما دامت صحيحة، أو أحيانا نرى هذا القلم مثلا على صورته التي ترونها، أنا أرى أبيض وأخضر وله طول شكل أسطواني، ما بعرف كيف أنتم بتشوفوه، نفس الشكل ولا بشكل آخر. إذا رأيناه كلما وجهنا بصرنا إليه على هذه الرؤية، يعني متى ما رأيناه نظرنا فوجدنا صورته هذه الصورة نفسها، فإذا هناك نوع من الاضطراد بين توجيه آلة البصر وبين المدرك بالبصر. لكن لو فرضنا أن هذا الاضطراد لم يحصل، لم يقع، لم يثبت، بمعنى ما معنى عدم ثبوت الاضطراد؟ أننا أحيانا إذا نظرنا إلى القلم يحصل رؤية، يحصل إدراك لصورة القلم، وأحيانا أخرى إذا نظرنا إلى القلم لا يحصل إدراك لصورة القلم، وأحيانا أخرى إذا رأينا يحصل إدراك لنفس القلم بصورة أخرى أو بصورة رابعة وبصورة ثالثة. إذن هو ليس هناك اضطراد أنه كلما سلطنا آلة المعرفة على الشيء فإننا ندرك الشيء نفسه. يعني إذا كان هنا اختلال وعدم اضطراد فلا يصح لنا أن نطلق على الآلة أو السبب أنه آلة أو سبب، لأن السببية لا بد فيها من الاضطراد، وكل شيء لا يتحقق فيه مفهوم الاضطراد فلا يصح أن يكون فيه إيش وصف السببية، لا يصح أن يتخذ سببا من أسباب العلم. الحواس الخمس الباطنة ليس أولا في ذاتها ليست متميزة، ثانيا ليست مضطردة، لذلك العلماء قالوا لا يجوز لنا أن نعتبرها سببا من أسباب العلم بالمعنى السابق للسبب. كل سبب من أسباب العلم يجب أن يكون مضطردا، مهما سلطناه على الشيء ينتج نتيجة إذا كان صحيحا. لكن مثلا بعض الناس يمكن أن يكون هناك عنده آفة أو خلل في عينه أو سمعه أو حسه، يعني بعض الناس يصابون بخلل في اللمس بحيث إذا لمسوا بعض الأشياء الباردة يحسونها سخنة يعني حارة، وبعض الأشياء الحارة يشعرون بها أنها باردة وهكذا. بعض الناس لا يسمعون أو يسمعون أشياء معينة لأنه يوجد اختلال في آلتهم، نفس الآلة فيها اختلال. بعض الناس لا يتعقلون لأنه يوجد هناك خلل في نفس آلة التعقل، نفس آلة التعقل فيها خلل. نحن الكلام مهما كانت آلة التعقل صحيحة فيجب بعد صحتها اضطرابها، أما إذا كانت غير سليمة فيها آفة من الآفات فلا يجوز اعتبارها سببا من أسباب العلم. هذا معناه أن كل سبب من أسباب العلم مع ملاحظة اشتراط صحته لا يجوز مطلقا أن ينتج ما هو خطأ. ما هو خطأ إذا استلزم لذاته الخطأ أو الباطل لا يجوز اعتباره سببا من أسباب العلم. الافتراض أنه كلما وجد السبب وجد المسبب، السبب هنا آلة العلم والمسبب هو العلم، إذا وجد السبب ووجد العلم دائما بشكل مضطرد يعني غير متخلف، لم يحصل هناك انقطاع ولا تخلف، كان هذا سببا. لو فرضنا أن السبب وجد، الآلة سبب العلم وجد، ووجد بدل العلم نسبة تصديقية، يعني وجد إدراك لنسبة معينة ليست هي علما بل هي تصور باطل أو تصديق باطل، لا يصح لنا أن نعتبر هذا السبب سببا للعلم أو هذا الأمر سببا للعلم، لأنه حصل تخلف بين السبب والمسبب. مهما حصل تخلف فلا يصح اعتباره سببا على الإطلاق، يعني سببا مطلقا. ربما نعتبره سببا متى أمكننا أن نعرف انضباط إنتاجه، لكن أن نعتبره سببا مطلقا فلا يصح لنا ذلك. الآن إفادة الحواس، أنا سأمر لأني كاتب في الحقيقة نقاط، كل نقطة منها نحتاج أن نقف حوالي 5 دقائق أو أكثر قليلا، لكن سأحاول أن أمر يعني مرورا سريعا على معظمها. إفادة الحواس، هل الحواس تفيدنا تصديقا أم تصورا؟ وما مفهوم التصور الذي تفيده الحواس؟ الحواس لا تفيدنا تصديقات. التصديق هو نسبة أمر إلى أمر، يعني هو نوع من الإذعان، نوع من أنواع الإذعان، نسبة أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر. الحاسة لا تفيدنا بعينها هذا الأمر، تفيدنا تصورا، لكن ما هي حقيقة هذا التصور الذي يستفاد من الحاسة؟ هل عندما نرى الكأس بهذه الصورة هل نجزم في الواقع أن هذا الكأس هو في نفسه كما هو في مدركنا، أم إننا نجزم أن ما أدرك يعني المدرك اللي هو الانطباع الحسي الذي حصل في نفسنا له مصداق ما في الخارج، له مصداق ما في الخارج، وأن بين ما أدركناه وبين ما في الخارج نوعا من التطابق، يعني يصدق لنا ويصح لنا أن نحمل ما أدركناه بواسطة الحس على ما هو ناتج عنه في الخارج. يعني بصورة أخرى بعض المتكلمين يعبرون عن هذا فيقولون هل الحس مثل الرؤية أو السمع، هل الحس يعطينا صورة مرآتية عن الأمر الخارجي، صورة مرآتية تامة عن الأمر الخارجي، أم إنه يعطينا صورة مصداقية يعني صادقة على الأمر الخارجي؟ فإن وجد هناك بعض الاختلافات فلا يمكن لنا أن ننفي جميع الاختلافات أو جميع التطابقات. أنا الذي أميل إليه شخصيا أن الحس يعطينا صورة مصداقية عن الواقع الخارجي، بمعنى أن نستطيع أن ننسب بكل ثقة هذه الصورة المدركة، لكن بشرط واحد، أن لا نجزم أن الماهية والصفة مثل اللون ونحو ذلك هي ثابتة في نفس الأمر في الواقع الخارجي. ولذلك بعض المتكلمين فرقوا بين الامتداد وبين اللون، فقالوا مثلا وبين أمور أخرى، يعني حقيقة لا يكفي المجال أن نذكرها كلها، فقالوا ربما يفيدنا الحس صورة حقيقية عن صفة الامتداد للجسم، لكنه لا يجوز لنا أن نجزم جزما تاما أن اللون الذي هو كيفية من الكيفيات بحسب ما نراه هو عين ما هو موجود في الخارج. يعني إذا رأينا أن لونا في الخارج هو أحمر لا يجوز لنا أن نقول إنه فعلا كما هو في الخارج هو أحمر، وهذا في الحقيقة يعني ثابت يعني عند كثير من علماء الفيزياء والنفس أن الألوان هي في الحقيقة عبارة عن انفعالات في النفس، لكن هذه الانفعالات هي دالة على كيفية ثابتة في الخارج. غاية الأمر أن هناك تصادقا حصل بين هذه الكيفية الانطباعية التي حصلت عن طريق الحس وبين الكيفية الخارجية، لكن هذا التطابق والتصادق ليس تماثلا مرئاتيا، بمعنى أنه قد يكون هذا اللون في الخارج في نفس الأمر ليس أحمر، لأنه في الحقيقة هو كذلك، يعني لا يوجد الإحمرار، هذا ليس بالضرورة أن يوجد في الخارج، الإحمرار هذا هو انطباع حصل في ذهننا عما في الخارج، لكنه في الخارج قد لا يكون له لون أو قد يدرك بلون آخر. في الحقيقة واسطة الإدراك الإدراك هو انفعال، واسطة الإدراك عند البشر وهو الأشعة الضوئية، هذه الأشعة الضوئية هي السبب الرئيس في جعل الألوان تظهر كما هي في الخارج. يعني لو كانت عيننا ترى بواسطة غير واسطة الضوء الأبيض هذا لرأينا الموجودات الخارجية لها ألوان غير ما هي عليه الآن. إذن في الحقيقة اللون ليس بالضرورة أن يكون صورة مرئاتية، يعني مطابقة تامة لما هو في الخارج، لأنه في الحقيقة عوامل مختلفة جدا تؤثر على الصورة الانطباعية الحاصلة في الذهن نتيجة الإحساس. أولها الانفعال، أنه جزء من الانفعال الذي حصل في نفسي، والانفعال ليس بالضرورة أن يكون مطابقا للفاعل. ثانيا أن هذا الانفعال حاصل عن طريق واسطة وآلة هي الضوء، والضوء ليس بالضرورة أن يكون حاملا لجميع صفات المدرك. ثالثا بالتجربة أيضا نعرف أن الإنسان لو استعمل أشعة ضوئية غير الأشعة الضوئية البيضاء لرأى الأشياء ملونة في الخارج بغير لونها المرئي. هذا كله أمور مثبتة، والعلماء المتكلمون أثبتوها منذ قرون وتكلموا فيها منذ قرون. لذلك خالفوا الفلاسفة، يعني الحكماء الذين كانوا يسمونهم حكماء، قالوا لا نسلم أن الألوان هي كما هي عليه في الخارج، وكثير من الأعراض التي قال الفلاسفة أنها موجودة في الخارج المتكلمون قالوا بل هي غاية الأمر أنها موجودة فينا وانطباعات فيها، ولكن في الخارج توجد أمور وهيئات واعتبارات تدلنا عليها هذه الانفعالات التي انفعلنا بها بالخارج. إذن هناك علم الكلام أو أكثر علماء الكلام يميلون إلى أن آلات المعرفة تعطينا صورة مصداقية صادقة على ما في الخارج وليس صورة مرئاتية، هذا خلافا لكثير من الفلاسفة الذين يقولون إن الهوية أو الماهية المعلومة لها وجودان بنفس الحقيقة، وجود في الخارج ووجود في الذهن، وأن هذين الوجودين متساويان تماما. المتكلمون يقولون لا، غاية ما يوجد عند الإنسان أنها صورة مرئاتية، صورة عفوا مصداقية، يعني صادقة على ما في الخارج. غاية ما نستطيع أن نضمنه هو المصداقية وليست المرئاتية أو التماثل التام، يعني التطابق التام. لذلك غاية ما نستطيع أن ندركه أنما هو أحكام وليس حقائق أشياء. أما حقائق الأشياء هذه، يعني ما هو الشيء في نفسه، يعني نحن نرى الجسم لكن لا نستطيع حتى الآن أن نحدد بالضبط بصورة قطعية ما هي حقيقة الجسم. حتى الآن بعض الناس يقولون جواهر فردة، يقولون طاقة وهيولة وصورة، يقولون طاقة، يقولون يعني الأوتار الصوتية لحتى الآن في خلافات كبيرة جدا عن ماهية الأجسام، لكن غاية الأمر المقطوع به أن هناك ثمة جسما. حقيقة هذا الجسم وأن حكم هذا الجسم متفق عليه أن له مساحة وقدر ومدرك وحيز ونحو ذلك، هذا أمر متفق عليه، لكن حقيقة هذا الجسم ليس مدركا بالحس، ليس مدركا بالحس. إذن الحواس تفيدنا تصورات، لكن التصورات ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للأمر في نفسه من جميع الجهات، لكنها بالضرورة يجب أن تكون صادقة على الأمر من بعض الجهات. أما أنها تعطينا صورة كاملة عن الوجود الخارجي فهذا لا تتكفله لنا الحواس، هذا ليس مكفولا عن طريق الحواس، فلا يجوز لنا أن نطلبه منها. إذا كانت لا تعطيه فلا يجوز لنا أن نطلبه منها. هناك مبحث آخر بحثه العلماء المتكلمون أيضا، وأيضا بحثه الفلاسفة المعاصرون والقدماء في الحقيقة، وهو هل يمكن توارد الخطأ على الحس؟ هل يمكن للحس أن يخطئ؟ هذا المبحث مبني على أمر في نظري، هو هذا المبحث مبني على أمر، هذا الأمر هو هل الحس يعطينا تصديقا أم يعطينا تصورا؟ إن كان الحس يعطينا تصديقا فقد يجوز توارد الخطأ على الحواس، وإن كان الحس يعطينا تصورا فهذا التصور إن قيل إنه تصور تام فهذا نحن قلنا إنه الحس لا يعطينا تصورا تاما، فإن كان يعطينا تصورا من وجه، هذا التصور من وجه يسميه العلماء أنه تصور من وجه، إن كان هذا التصور نتيجة إدراك فهذا الإدراك يستحيل أن يكون باطلا، لأن الإدراك انفعال والإدراك أمر وجودي. من حيث ما هو إدراك، يعني من حيث ما هو انفعال، يستحيل أن يكون غير دال على فاعلا، هذا أقل مما قد يدل عليه الحس. أما الخلاف بعد ذلك في أن الصورة والماهية التي تتكون عندنا من طريق الحواس هل هي مطابقة أو غير مطابقة، هذا أنا في نظري أمر زائد على ما قد يطلب من الحواس. لذلك اختلف العلماء في هذه المسألة، هل الحس يخطئ أم لا يخطئ؟ مبحث منشأ هذه المسألة هل الحس حاكم أم ليس بحاكم؟ التحقيق عند أكابر المتكلمين أن الحس ليس بحاكم، فبالتالي لا يخطئ، لأنه إنما يعطينا تصورات، النفس هي التي تزعم أن هذا التصور يجب أن يكون مطابقا للخارج. يعني حتى عندما نخرج إلى الصحراء فنرى ترابا في السماء أو في مكان معين، هذا التراب يكون عبارة عن انعكاس في الحقيقة، هو انعكاس، لكنه عندما نذهب إليه لا نجد ثم ماء مطلقا. الحس أعطانا صورة، أعطانا تصورا، لكن لم يقل لنا إن هذا التصور بالضرورة يكون موجود. الصورة هذه يعني مصداق هذا التصور إنه بالضرورة موجود، حقيقة هذا التصور بالضرورة موجود، لكن الصورة هل هي فعلا موجودة؟ فعلا موجودة، الصورة فعلا موجودة، لأن سواء نظرنا بأعيننا من حيث ما هي صورة أم نظرنا من خلال كاميرا أو مرآة ستبرز لنا نفس صورة السراب. إذن الصورة من حيث ما هي صورة هي موجودة، لكن مدلول هذه الصورة على العقل أن يفكر فيه، من أين نشأت هذه الصورة، ما هو منشأ هذه الصورة. العقل هو الذي يحكم أن هذه الصورة هل هي كما هي في الواقع أم إن هناك مؤثرات أثرت فيها ونحو ذلك. إذن منشأ الخطأ في نظري أنا إنما هو النفس التي تظن أن ما تعطيه الحواس يجب بالضرورة أن يكون مطابقا لما في الخارج كما هو، لكن الحقيقة أن الإنسان عليه أن يتأنى قليلا عندما يحس ببعض الأشياء، يحللها ثم يحكم عليها بحكم تعقلي. أما إن حكم عليها كما هي تصله في الحس فقطعا يكون حكمه مبنيا على الوهم، يكون مبنيا على الوهم ولو في بعض الأحيان، يعني لا يأمل الخطأ لأن الحواس تعطيه صورا، فإذا قلب كل الصور وجعل جميع الصور التي تأتيه عن طريق الحس حقائق ثابتة في نفس الأمر كما هي قطعا سيتورط في بعض الأخطاء في بعض الأحيان. لذلك قال بعض العلماء ومنهم الإمام التفتازاني رحمه الله ومنهم للأسف، يعني أنا في واحد بحترمه جدا، لكن يعني في الحقيقة لا أميل إليه كثيرا وإن كنت أعظمه جدا، وهو نصير الدين الطوسي. أعظمه جدا لا من حيث أنه شيعي، لكن من حيث أنه فيلسوف. قال إن الحس لا يخطئ، والإمام التستزاني قال إن الحس لا يخطئ، وكثير من المتكلمين قالوا إن الحس لا يخطئ، ومنهم أشار إلى ذلك الإمام الرازي أيضا وغيره من أكابر المتكلمين. ومن الذين يعني وقعوا في يعني خطأ، أنا في نظري وقعوا في خطأ في تحليل مفهوم الحس وما يعطيه الحس، هو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، حيث نسب الحس إلى الخطأ، نسب الحس إلى الخطأ. هذه المسألة إذن نفس المسألة التي نتكلم عليها في حدود علماء المسلمين، هي نفسها المسألة التي سنرى أنها بحثت عند كثير من الفلاسفة الغربيين، الفلاسفة الحسيين والتجريبيين ونحو ذلك، وسنرى أن بحوث المتكلمين في التفريق بين الصورة المرآتية للحس والصورة المصداقية للحس، وأن الحس ليس بحاكم، فادرأوا عنا كثيرا من إشكالات المذاهب الفلسفية الغربية التي زعمت أن الحس هو الذي هو منشأ الأحكام فقط، ولا وما ثمة منشأ للأحكام ولا مدرك للأحكام إلا هي. سنرى ذلك إن شاء الله غدا. العلماء بحثوا أيضا في مسألة نذكرها يعني سريعا، هل الإدراك يحصل في الحس أم إن الحس واسطة للإدراك، يعني نافذة من منافذ الإدراك؟ دائما مذكورة هذه المسألة في كثير من كتب يعني علم التوحيد وعلم الكلام. الذي أنا يعني أميل إليه وأراه أرجح أن إذا أريد بالإدراك مجرد الانفعال، نعم العين تنفعل، لكن إذا أريد بالإدراك الحاصل من الانفعال هذا، فليست العين هي التي تدرك، بل النفس هي التي تدرك بواسطة العين. العين وغيرها من الحواس تكون آلات للإدراك، وفائق ومنافذ وأبواب للإدراك، والمدرك في الحقيقة هو إيش؟ النفس، إما مباشرة أو بواسطة القلب أو بواسطة الدماغ. المصدر الثاني من مصادر المعرفة هو الخبر. سأحاول اختصار قدر الإمكان إن شاء الله. الخبر لذاته لا يفيد العلم، الخبر من حيث ما هو خبر لا يفيد العلم. ما الذي نقصده عندما نقول إن الخبر من حيث ما هو خبر لا يفيد العلم؟ يعني لا يفيد بالضرورة العلم، لا يفيد بالضرورة العلم، يعني قد يفيد العلم وقد لا يفيد العلم. ليس مطلق ماهية الخبر مفيدة من حيث ما هي خبر للعلم دائما، لا، بل بعض الأخبار تفيد العلم وبعض الأخبار لا تفيد العلم. بعض الأخبار تفيد العلم بالضرورة، وبعض الأخبار تفيد العلم بالقرائن، وبعض الأخبار لا تفيد العلم لا بالضرورة ولا بالقرائن. إذن ماهية ما يطلق عليه الخبر، مفهوم ما يطلق عليه الخبر يتنوع أنواعا. إذن لا يجوز أن نطلق الكلام على أنه كل خبر فهو مفيد للعلم، لا، لابد أن نصنف الأخبار أصنافا وننوعه أنواعا، ثم نعطي لكل نوع إيش؟ حكما لائقا به. بعض الأخبار فيها مثلا، أنت الخبر، ما هو الخبر؟ هو عبارة عن نسبة خبرية أو تصديقية منقولة من مخبر، يعني تصل إليك من مخبر بواسطة الكلام، يعني هذا تعريف إجمالي للخبر. مثل الخبر في عرف أهل البلاغة، الخبر المقابل للإنشاء هو نسبة تصديقية، نسبة تامة يستفاد منها الدلالة على الأمر في نفسه، والإنشاء هو عبارة عن نسبة تامة أيضا لكنها لا تحتمل الصدق ولا الخطأ، وتطلب من الإنسان إنشاء وتحصيل هذه النسبة التامة المتضمنة في الإنشاء. الخبر الذي نقصده هو مفهوم الإخبار، يعني حمل الخبر أو إيصال الخبر، يعني إيصال هذه النسبة الخبرية. إيصال يعني أن تقول لزيد أن مثلا عمرا قد جاء، كلمة أو جملة إن عمرا قد جاء هي خبر حملته بالكلام وأوصلته إلى زيد، هذا هو الخبر وطريقه هو الإخبار. هذا الخبر وهذا الإخبار هي في الحقيقة في نفسها نسبة تامة. هل كل نسبة تامة مفيدة للعلم؟ أبدا، ليس كل نسبة تامة مفيدة للعلم. ما منشأ إفادة النسبة التامة للعلم؟ إن لم نستفد العلم من قرائن أخرى وطلقنا النظر على الخبر من حيث كونه خبرا، يجب أن ننظر أولا إلى هذه النسبة التامة ما هي في نفسها، ثم ننظر إلى المخبر من هو الذي أخبرنا. هناك علاقة في استفادة العلم من الخبر، منشأها النظر إلى نفس الخبر وإلى نفس المخبر. منشأ الصدق ومنشأ العلم ليس هو المخبر بل هو الخبر أو المخبر. إذا كان المستفاد من الخبر أمرا ضروريا فهذا صدق بالضرورة، هذا صدق بالضرورة. إذا كان مثلا المخبر ليس إنسانا موثوقا ولا إنسانا صادقا فهذا يعطيك شكا أو ترددا في الخبر. ما مفهوم الموثوقية والضبط والعدالة التي اشترطها المحدثون والأصوليون وعلماء الإسلام أجمعون اشترطوا هذه المسألة؟ هل العدالة والضبط صفة واقعية لها واقع بحيث نستطيع أن نسند الأخبار التي هي منشأ العلم عليه؟ إن كانت ليست أمرا واقعيا فلا نستطيع أن نقول إن الخبر سبب من أسباب المعرفة. وإن كانت أمرا غير واقعيا، إذا كانت أمرا غير واقعي لا نستطيع أن نقول إنها سبب من أسباب المعرفة. وإن كانت أمرا واقعيا له ثبوت فنستطيع أن نسند استفادة العلم إليها، لأن العلم يجب أن يكون مستندا إلى أمر واقعي. لابد أن لا يمكن أن نستفيد العلم من مجرد أمر اعتباري يتغير باعتبار المعتبرين، يعني لكل إنسان أن يعتبره اعتبارا معينا ويفرضه فرضا معينا ثم نقول إن هذا علم. العلم لا يجوز أن يكون كذلك. لماذا؟ لأن العلم يجب أن يكون في آليته منضبطا مضطردا. هذا هو الضابط الأوحد والأقوى والأوثق في ضبط مفهوم العلم. العلماء أيها الإخوة الأفاضل بيّنوا بالتفصيل أن الضبط والعدالة التي هي صفات للإنسان هي أمر واقعي، هي أمر واقعي ويستدل عليه ويدرك وجوده، وأن هناك نوعا من الدلالة بين كون الإنسان، يعني نوع من التلازم والعلاقة بين كون الإنسان ضابطا في نفسه أمينا في خبره وبين خبره الذي يصلنا. العلماء أثبتوا أن هذا الأمر، هذه الأمور كلها أمور واقعية ولها حقيقة ويمكن أن تبنى عليها علوم، لكن احتاجوا إلى ضبط مقدار هذه العدالة وهذه الوثاقة التي نصف بها هذا الإنسان. كيف نستطيع أن نضبط هذه الوثاقة؟ عن طريق الخبرة العادية، الخبرة والممارسة والمعرفة، اختبار هذا الإنسان مرة تلو مرة، اختبار صفاته، اختبار أخلاقه، اختبار أفعاله وهكذا. ومن هنا نشأ علم الرجال. علم الرجال صار واسطة للحكم على إيش؟ على الرجال من حيث ما هم موصوفين بالصفات التي تهمنا في إثبات واقعية الخبر أو صدق دلالته على النسبة الخبرية المحمولة. هذه المسألة مسألة مهمة جدا. العلماء أيضا قالوا لو فرضنا أن هناك مخبرا أخبر خبرا واحدا وهذا المخبر تأكدنا بطريق أو بآخر اللي هو الخبرة العادية أن هذا المخبر ليس بصادق بل هو كاذب، هل نستطيع أن نستفيد من إخباره أن النسبة الخبرية المحمولة بخبره هي فعلا مطابقة للواقع؟ قطعا لا نستفيد، لأن كونه كاذبا يفيد عكس هذا الصدق. الآن إذا عرفنا كونه مأمونا، الآن نسأل سؤالا، هل كونه مأمونا وضابطا هو أمر مقطوع به دائما أم إنه أمر غالب أم إنه أمر نادر؟ إذن الحكم على الإنسان بالوثاقة والأمانة والصدق هذا ليس حكما لا يقبل التردد وليس حكما لا يحتمل التشكك، بل هو حكم يحتمل القوة والضعف، أحيانا يكون كثيرا وأحيانا يكون قليلا. وبهذا تفاوتت مراتب الرجال، مراتب الرجال يعني الرواة، يعني لا أقصد الرجال دون النساء، الإنسان كلهم، الناس كلهم يتتفاوت مراتبهم في عدالتهم في حمل الخبر، في حمل الخبر. وبهذا تفاوتت أحكام العلماء في على الأحاديث النبوية. أيضا العلماء بحثوا الخبر من جهة أخرى، قالوا إذا عرفنا أن المخبر المعين مخبرا ما هو فعلا عدل موثوق في خبره، فإذا انضاف إليه مخبر آخر وأخبر ونقل إلينا نفس الخبر، فيصبح هناك الخبر قد وصلنا عن طريقين، الخبر الواحد وصلنا عن طريقين. الطريق الأول أفادنا إما أن يكون أفادنا العلم أو يكون أفادنا الظن، والطريق الثاني كذلك. الآن السؤال، متى يمكن أن يفيدنا خبر المخبر العلم؟ لا يمكن أن يفيدنا خبر المخبر الواحد العلم لذاته إلا إذا كان وصفه بالعدالة وصفا تاما دائما، إلا إذا كانت عدالته وضبطه دائما في مرتبة واحدة ولا يرد عليه مطلقا الخطأ ولا السهو ولا الكذب ولا النسيان ولا أي شيء. يعني لا يمكن أن يفيدنا خبر الواحد العلم دائما، لاحظ كيف دائما مثل أحيانا، دائما ولذاته مثل قراء أخرى، إلا إذا كان هذا الإنسان يعني معصوما. ما لم يكن الإنسان معصوما فخبر الواحد لذاته لا يجوز أن يقال إنه يفيد العلم. نعم قد نجد بعض العلماء قالوا إننا نستفيد منه العلم، لكن لو حققنا مرادهم لعرفنا أنهم يريدون بالعلم الظن الغالب وليس العلم المقطوع به الذي لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. إذا عرفنا أنه مهما توافرت صفات العدالة في إنسان فإننا نستفيد استفادة العلم على نحو ظني من خبره، الآن العلماء فرضوا احتمالا آخر، وهو أنه إذا انضم إلى هذا المخبر مخبر آخر، كل مخبر وحده يفيدنا ظنا. الآن لو فرضنا أن الخبر الواحد أتانا من عدة طرق، الراوي الأول، الراوي الثاني، الراوي الثالث، وهكذا، كلهم أخبرونا بنفس الخبر وليس بينهم ثمت نوع من التواطؤ، يعني لم يجتمعوا في غرفة معينة وقالوا فلنخبر الناس بهذا الخبر، لأن هذا خبر واحد يعتبر خبرا واحدا، لكن كلهم واحد جاء من المشرق واحد جاء من المغرب أو لا يعرفون بعضهم البعض، وكل واحد منهم أخبرنا نفس الخبر، كل واحد منهم وحده يفيدنا الظن. هل جميعهم يفيدون الظن؟ هذه مسألة العلماء بحثوها تحت مفهوم خبر التواتر، بحثوها أصلا في علم أصول الفقه، وتوصلوا إلى أن توصلوا ليس لأجل فقط حمل الإسلام، هذا دراسة وبحث من حيث الخبر في نفسه، من حيث ما هو الخبر في نفسه، أي خبر هو كذلك وليس خبر المسلمين فقط إذا ثبتت عدالتهم ووثاقتهم ونحو ذلك. فقالوا انضمام مخبر إلى مخبر إلى مخبر وكل مخبر منهم هو في نفسه محتمل، قطعا مجموع أخبارهم يعني خبرهم المجموع منهم يفيدنا بالضرورة العادية القطع بالخبر، يفيدنا بالضرورة العادية القطع بالخبر. لاحظوا أنا تكلمت الآن عن المخبرين حال كون كل واحد منهم عدلا في ذاته. إذا كان هناك ثمت أخبار تواترت إلينا، يعني تنوقلت إلينا شيئا بعد شيء من مخبرين مختلفين والنسبة الخبرية واحدة، وكل واحد منهم وحده صالح لأن يفيدنا الظن، فمجموعهم بالضرورة العادية لا يصير الضرورة العقلية يفيدنا القطع العادي. هذه مسألة. بعض العلماء قالوا يشترط للتواتر العدالة في كل مخبر، بعض العلماء قالوا حتى من دون شرط العدالة في كل مخبر فإن تواتر الخبر من دون لحاظ العدالة، تواتر الخبر بهذه الصورة من دون شرط العدالة في كل مخبر يفيدنا القطع العادي. ولذلك اختلف العلماء، بعضهم قال لا تشترط العدالة وبعضهم في الخبر التواتر، وبعضهم قال تشترط العدالة، بنوا ذلك على مفهوم الاحتمالات العادية، أنه غير محتمل عقلا أن يجتمع مخبرون لا يعرف واحد منهم الآخر وليس بينهم اتفاق ولا تواطؤ، ثم يأتون ويخبروننا بخبر واحد ويكون هذا الخبر في نفسه متوافقا، ثم نقول إنهم جميعا كاذبون. هذه بالضرورة يعني من حيث الاحتمالات العادية المحسوبة بالخبرة والتجربة بين البشر هذا محال عادي، هذا محال عادي نسميه محالا عاديا. هذا طبعا لا ينطبق عليه القنوات التلفزيونية والأخبار وغير ذلك، لأنها قناة واحدة توزع لملايين البشر، ثم ملايين البشر يتناقلون خبرا واحدا، هذا في طرف منه مشهور أو متواتر، وفي طرف منه أحد منقطع. ثم السند الذي أخذت عنه القناة الفضائية هذا لا نعرف ما هو في الحقيقة. إذن هذه المسألة يجب أيضا أن نراعيها. إذن العلماء المسلمون أيضا بحثوا في نظرية المعرفة بهذا، في هذا البحث بهذا النحو، لا على سبيل فقط حمل القرآن والسنة أيها الإخوة الأفاضل، بل على سبيل بحث المسألة بحثا مجردا مطلقا، ثم يكون أحد تطبيقاتها هو تطبيقها إيش على الكتاب والسنة والأحاديث. إذن هي في نفسها يصح أن تكون وسائل للمعرفة، يصح أن تكون وسائل للمعرفة. هذا هو الفارق بين خبر الأحاد وخبر التواتر. المصدر الثالث الذي تكلمنا عليه سابقا هو العقل. العقل أغلب العلماء يقولون إنه ملكة أو صفة تستلزم العلم بالضروريات من دون واسطة، وتستلزم العلم بالنظريات يعني الأمور التي ليست بديهية بواسطة النظر، لذاتها تستلزم العلم بالبديهيات وبواسطة النظر التي ذكرناها سابقا أنها عبارة عن حركات فكرية مقصورة، تستلزم بواسطة النظر العلم بغير البديهيات، بغير البديهيات. ذكروا بعض الأمثلة على القواعد العقلية البديهية أو القواعد العقلية والأحكام العقلية التي هي قريبة جدا من البداهة، مثل أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه من دون مرجح، الممكن الأمر الممكن لا يترجح أحد طرفيه من دون مرجح، مثل أن الشيء ما دام هو فهو هو، هذه قانون الهوية، أن السلب والإثبات لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، هذا قانون اجتماع استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. منها أن الأشياء المساوية لشيء واحد هي في أنفسها متساوية، منها أن الدور محال، منها ما أدى إلى محال فهو محال، ومنها أمور كثيرة بعضها مستنبط من بعض وبعضها قريب من بعض وبعضها بديهي وهكذا. إذن هذه هي قواعد وأسس علمية قاطعة لا يجوز للعلوم النظرية أن تأتي بنقيضها، لا يجوز للعلوم النظرية التي تبنى عليها أن تأتي بنقيضها. هذه عبارة عن أمثلة. أنا في الحقيقة كنت أريد أن أتكلم أكثر من ذلك على العقل، لكن قلت سأوجز لأتمكن أن أتكلم على الفطرة والإلهام والرؤية والتجريبيات. سنتكلم إذا كان هناك وقت في مجال 40 دقيقة لكل طيب ممتاز. أنا إن شاء الله سأحاول أن أختصر قدر المستطاع 10 دقائق أو ربع ساعة. المصادر الأخرى المقترحة التي يقترحها بعض الناس لتكون وسائل وأسبابا للمعرفة، أول سبب من الأسباب الذي نريد أن نطرحه هو ما يسمى بالفطرة. الفطرة أنا سأحاول أن أوجز كلامي وألخصه وأكثفه، وبعد ذلك إن شاء الله إذا كان في ثمة أسئلة إن شاء الله أنا أتكلم فيها. الفطرة أساس لغة ذكرنا أنها الخلقة. الآية حسب ما فهمنا وما نفهم الآية تدل على أنه الإنسان في أصل خلقته إذا كان ثمت معارف وعلوم فإن هذه المعارف وعلوم التي تكون في أصل خلقته لا تتعدى المعارف والعلوم الضرورية التي ضربنا أمثلة عليها سابقا. من هذه الأمثلة التي ذكرنا عليها التي ذكرنا بعضها سابقا، هذه أمثلة على المعارف والعلوم البديهية التي يمكن أن يكون بعضها أو كلها معلوما للإنسان إما قبيل خروجه من بطن أمه أو في حال خروجه من بطن أمه. خلاف هذه المعارف نقول لا يمكن للإنسان أن يدعي أن الطفل يمكن أن يكون عالما بخلاف هذه المعارف وهو في بطن أمه، إلا إذا تمكننا من خرق دماغ الطفل وحفر المعلومات عليه حفرا أو تلقينه بنحو أو آخر. أما إذا لم يكن هناك ثمة مؤثر على الطفل منذ ولادته فلا يوجد دليل بحسب ظاهر الآية القرآنية وبحسب الخبرة التي نشاهدها في الحقيقة وبحسب ما نحس به من أنفسنا ومن الأولاد الذين حولنا ونشاهدهم لا نرى أن هناك أي علم غير هذه العلوم البديهية يمكن أن يكون موجودا في الطفل. بعض العلماء يقولون هناك شيء اسمه الفطرة، وهذه الفطرة تنبئنا بوجود الواحد الأحد، تنبئنا بوجود الإله الصمد الفرد الصمد، وأن هذه المعرفة بالله هي مفطورة يعني مجعولة ومخلوقة، إما جعلا فعليا أو جعلا قريبا من الفعل، يعني يكادون يجعلونها إيش من باب العلم بالضروريات، من باب العلم بالضروريات سواء بالفعل مخلوقة أو الخلقة الإنسانية تستلزمها بالضرورة. كلا الوجهين يرجع إلى الضرورة. يقولون الفطرة تشتمل على علم وعلى علوم ومعارف ليست هي تلك البديهيات، بل هي أمر زائد عليها. نقول لهم ما هي هذه البديهيات؟ يقولون العلم بالواحد الأحد، العلم بالله سبحانه وتعالى. فالعلم بالله مفطور من عند الله سبحانه وتعالى في كل نفس بشرية، فكل بشر كل واحد من أفراد الإنسان يولد موحدا. نقول كالتالي، هذا مخالف لظاهر الآية، هي رقم واحد. لا أريد أن أفصل كثيرا، سأفصل في مناقشة الحديث الذي يحتجون به. أولا مخالف للآية، لظاهر الآية. ثانيا مخالف لما نحسه، لما نشعر به من أنفسنا، لما نشعر به من الأولاد الصغار الذين ينتجون حولنا، مخالف لكل الخبرة البشرية في الحقيقة، أو لأكثر الخبرة البشرية، حتى لا يقال إن هناك طفلا خرج وهو عالم بالله. هذا أمر لا نحيله، أمر لا نحيله، ولا نقول إنه محال عقلا، لكنه ليس هو المضطرد فعلا ولا هو الأغلب واقعا. نحن نتكلم على شيء مضطرد فيه اضطراب، لا نتكلم على أن الله سبحانه وتعالى هل يمكنه أن يجعل الإنسان فعلا عالما به أم لا، هذا ليس محل نقاش، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك. لكن هل الواقع هو ذلك، أم إن الواقع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا وكلفنا بأن نؤمن به؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالإيمان، فيستحيل أن يكون العلم بالله حاصلا في نفوسنا، لأن الأمر بالإيمان أمر باكتساب المؤمن به، يعني العلم بكون الله سبحانه وتعالى موجودا. فأمر الله سبحانه وتعالى للبشر بالإيمان يستلزم ضمنا النص على أن الإنسان في أغلب أفراد البشر غير عالمين بالله، ولكنهم قابلون لأن يعلموا بالله، قابلون بما أودع فيهم من ملكات ومن آلات لأن يعلموا بالله سبحانه وتعالى. هكذا نفهم نحن الكلام. بعض العلماء يحتجون ببعض الأحاديث، يقولون مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أرجو أن تلاحظوا أنني في الحقيقة لا أبحث في هذه المسألة لأرد على فلان أو أدفع قول فلان أو أنقض قول فلان، أبدا. أنا حقيقة دائما أبحث في هذه المسألة، أو أحاول أن أكون كذلك، أحاول أغلب الأوقات أن أكون كذلك لكي لا أشهد على نفسي يعني بما قد أخالفه أحيانا، أحاول أن أكون كذلك، أن أبحث في هذه المسألة من حيث هي، هل فعلا الأمور هي كذلك؟ هل الله سبحانه وتعالى فعلا قد جعل كل بشريا، كل واحد من أفراد البشر عالما بالفعل بوحدانيته وبوجوده، ويقولون أيضا بكونه مثلا محدودا وفي جهة وفي حيز وبكونه جسما وغير ذلك من الأمور، هل كل هذه المعلومات فعلا مركوزة في نفس الإنسان بالفعل؟ أنا صراحة أشك في ذلك، أشك غاية يعني أشك شكا كبيرا، بل أقطع بعدم ذلك. يقولون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، بمعزل عن دلالات الآية، لأنني في الحقيقة لم أرى أحدا ناقش الآيات من طرفهم، لم أرى أحدا تكلم عن الآيات، ما مراد الله سبحانه وتعالى بقوله يعني ولا تعلمون شيئا، ما مراد الله سبحانه وتعالى بذلك؟ دائما يحتجون بالحديث، فلنترك الآيات جانبا، سنلاحظ سنتكلم في الحديث لنرى ما هو الحديث. يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب وبعدين يقولون بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإسلام، إذن الإنسان يولد على الفطرة مسلما. هذا هو طريقة الاستدلال. نقول لهم كالتالي، نناقش طريقة الاستدلال وسأحاول أن أختصر قدر المستطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه على الفطرة، بعد ذلك قال محل الكلام متفق عليه، كل مولود يولد على الفطرة، محل الكلام ما هي الفطرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم كل مولود يولد على الفطرة، لا أحد يشك أن كل مولود يولد على الفطرة، هذا بالنص، هذا القدر منصوص عليه. خلافنا في أنه ما هي الفطرة، ما هي الفطرة؟ لكن لا أحد من الناس أن يقول إن كل مولود يولد على إن كل مولود لا يولد على الفطرة، لا، كل مولود يولد على الفطرة، لا يخالف أحد من الناس هذا القدر من الكلام. محل النزاع ما هي الفطرة؟ يقول هؤلاء أن الفطرة هي إيش؟ العلم بالله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. بعضهم يقول إن الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام، ونحن نعلم ما هو الإسلام. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، طيب وبعد ذلك ماذا يحصل؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يذكر الإسلام. قالوا إذن الشيء الذي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفطرة. لاحظ كيف المسألة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص على أن الفطرة، لم ينص نصا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص نصا على أن الفطرة هي الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي نص عليه أمران، الأمر الأول كل مولود يولد على الفطرة، هذا بالنص بالمنطوق عند الوصوليين بالمنطوق صحيح. الأمر الثاني المنطوق فأبواه بعد ذلك، يعني بعد كونه مولودا على الفطرة، فأبواه ومثلهم المجتمع الذي يعيش فيه يلحق بحكم أبويه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب ماشي حال، سلمنا بذلك، لا إشكال في ذلك. إذن التهويد والتنصر والمجوسية الثانوية مخالفة وليست هي عين الفطرة، هذا بنص الحديث، هذا مما يمكن أن يستدل عليه بلوازم الحديث، لأنه فأبواه يهودان، إذن هناك توجد مغايرة بين الفطرة وبين هذه الأشياء. تمام لحد هون، لا إشكال في الاستنباط أن الفطرة ليست هي ليست هي المجوسية ولا النصرانية ولا اليهودية، محل اتفاق لا إشكال فيه. لكن من أين تم الانتقال بعد ذلك إلى أن الفطرة هي الإسلام؟ هل هو بالنص؟ لا يوجد نص، النص يعني المنطوق، لا يوجد منطوق، لا يوجد منطوق. هل هو بدلالة مفهوم الموافقة، يعني كدلالة فلا تقل له أف ولا تنهرهما على حرمة الضرب؟ ليس من هذا الباب أيضا. بل هم يقولون عدم ذكر الإسلام دليل على أنه أراد بالفطرة الإسلام، هذا اسم مفهوم المخالفة، عدم ذكر الشيء يعني إعطاء حكم للمذكور يستلزم إعطاء ضد الحكم أو منافي الحكم لغير المذكور، هذا مفهوم مخالفة. المذكور هنا هو إيش؟ المجوسية والنصرانية واليهودية. الحكم هو أنها ليست من الفطرة، بدليل إيش؟ التعقيب، وأنها المستفاد من التعقيب. غير المذكور هو الإسلام، بما أن هذه الثلاثة ليست هي الفطرة، إذن غير المذكور هو الفطرة. هكذا هي طريقة الاستدلال. إذن هذا يا إخوة استدلال بمفهوم المخالفة. طيب سلمنا مبدئيا أن الفطرة هي الإسلام، فلنرى بعد، نأخذ هذه النتيجة ونقارنها بما قطعنا به في القرآن الكريم، نتائج القرآن الكريم. تقول لا تعلمون شيئا، الإسلام ما هو الإسلام؟ الإسلام ليس شيئا. إذا كان الإسلام ليس شيئا ففعلا لا تعلمون شيئا بتكون الإسلام ضمنها، لكن الإسلام أشياء وأشياء وأشياء. الإسلام منه الإيمان بالله وصفاته والأحكام الشرعية والإيمان بالرسل والنبوات والسمعيات، هذا هو الإسلام. هل هناك إذا أردنا الالتزام بدلالة الألفاظ، بدلالة الألفاظ لما؟ لأن ذكرنا النصرانية ينصرانه أو اليهودية أو المجوسية. إذا تكلمنا على الإسلام يجب أن نريد بالإسلام المعروف عرفا من الإسلام، هذا هو الإسلام الذي نعرفه. هل ثمة أحد يقول إن الإنسان عندما يخرج من بطن أمه يكون عالما بالإسلام بهذا النحو؟ لا أحد يقول بذلك، ولا حتى من قال بالفطرة. إذن يضطرون في أول مقام من المقامات إلى إيش؟ إلى تأويل لفظ الإسلام، يقولون أطلق الإسلام وأريد جزءه. هذا أول خروج، أول مسألة أنه استدلال بالمفهوم، ثاني مسألة أنه خلاف المنصوص عليه في القرآن، ثالث مسألة أنهم مضطرون للتأويل، لأنه لا أحد من الناس يقول إن الإسلام يكون معلوما بالفطرة عند البشر. ما هو إذن المقصود بالإسلام؟ يقولون الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو التوحيد. طيب ماشي الحال، إذن كل واحد عندما يخرج من بطن أمه يكون موحدا، تمام؟ طيب فلننظر في الأحاديث الأخرى التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لنرى هل ثمة ما يؤيدها. نظرنا في الآية لا يوجد ثمة ما يؤيدها، في الأحاديث هل ثمة ما يؤيدها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ كل مولود يولد على الفطرة، لاحظوا نفس النص، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه عفوا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، تمام؟ مش هذا حديث؟ كل مولود يولد على الفطرة حتى، يعني يبقى على الفطرة حتى، يعني يبقى على الفطرة ويدوم بمقتضى دلالة حتى، ويدوم على الفطرة حتى يعرب، يعني يستطيع أهلا، يستطيع أن يكون أهلا ومتأهلا لأن يعرب عنه لسانه، يعني لسانه يحدث بما في نفسه حتى يعرب عنه لسانه. طيب بعد أن يعرب عنه لسانه، هذا نص الحديث، فإما شاكرا وإما كفورا، فإما شاكرا وإما كفورا. ما معنى كفورا؟ يعني ليس مسلما. ما معنى شاكرا؟ يعني مسلما. القاعدة الأصولية تقول إن ما بعد حتى مخالف لما قبل حتى، ما قبل حتى هي الفطرة، يدوم الإنسان منذ ولادته على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، ما بعد حتى يجب أن يكون مخالفا لما قبل حتى، ما بعد حتى إما الكفر أو الإسلام. إذن ما قبل حتى ليس هو الكفر ولا هو الإسلام. إذن الفطرة لا هي كفر ولا إسلام، هي حالة للإنسان يبقى عليها بمقتضاها على أصل الفطرة، لا يقال عليه مسلم حقيقة ولا كافرا حقيقة. قد يقول قائل هذا بمقتضى الدلالة من الأحاديث، سنرجع لاحقا إن شاء الله إلى الحديث الأول. قد يقول قائل طيب أطفال المسلمين مسلمون وأطفال الكفار ملحقون بالكفار، يعني كفار. نقول له باختصار وببساطة هذا إسلام إلحاقي وليس إسلاما حقيقيا، ليس إسلاما تاما، بمعنى أن الطفل لو نطق بكلمة الكفر لا يكون مسددا، فقط يعذر، نحكي له يا أهبل عيب تحكيه بس مش أكثر ولا أقل، نضربه كف كفين بس مش أكثر ولا أقل. أما إن تقيم عليه الحد وتشهد عليه شهود طفل، الشريعة رفعت عنه هذا الحكم، أكثر من ذلك لا يطلب منك أن تفعل مع الطفل، يمكن أكثر شوي من هيك أقل من هيك، هذا حسب المزاج عاد ناس الحال. لكن أن تقول إن الشرع أوجب علينا أن نكفره، يعني أن نحكم عليه بما نحكم به على البالغ، أبدا الشريعة لا تقول ذلك. هذا إسلام إلحاقي وهذا كفر إلحاقي، الطفل يبقى في حكم الفطرة منذ ولادته إلى أن يبلغ، إلى أن يقدر على الإعراب عن لسانه، هذا اسمه حكم الفطرة. قد يقول قائل طيب بعض الناس، أول الناس أول ما يخرجوا من بطون أمهاتهم، نعم سلمنا أنهم يكونون صفحة بيضاء، لكن بعد ذلك يتأثرون، فكيف تقول إنهم يبقون على الفطرة؟ هم يتأثرون واقعا بأبويهم وأمهاتهم بنص الحديث الأول، فأبواه يهودانه وينصرانه ويرجفانه. نقول له نعم، حتى وإن أثروا فيه الفطرة، لاحظ كيف الحديث يقول يولد كل مولود يولد على الفطرة، يعني حال ولادته يكون على الفطرة، هذه حال الفطرة، حتى يعني يبقى على الفطرة. الآن لو قلنا إنه يبقى على حال الفطرة، يعني يبقى على حال الفطرة يعني لا يبقى غير عالم بشيء إلى أن يبلغ ويعرب عن لسانه، يكون هذا مخالفا للواقع ويكون مخالفا لنص الحديث الآخر. إذن كلمة حتى يعني يبقى على الفطرة يستحيل أن يكون المراد بها يبقى على حقيقة الفطرة، لا، بل يبقى على حكم الفطرة. حكم الفطرة لها حقيقة ولها إيش؟ حكم. إذا استحال بالعادة والوجود والواقع بقاء الطفل في حقيقته على الفطرة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم وبما نشاهده من الواقع، إذن الذي يبقى مما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم إثباته هو حكم الفطرة، يعني يحكم عليه بحكم الفطرة، لأنه في الحقيقة تتغير أحواله، إذن لا يبقى كما هو كان عندما خرج من بطن أمه. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يفهم من الفطرة، وخلاصة ما يمكن أن يدفع به قول من قال إن الإسلام هو الفطرة، الإسلام المعروف. لكن أزيد شيئا آخر، ورد في بعض الأحاديث والروايات في الحديث الأول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أيضا ورد في بعض الأحاديث الصحيحة فإن كانا مسلمين فمسلم، لاحظ كيف؟ فإن كانا يعني فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، نص الحديث تكملته، فإن كانا مسلمين فمسلم، يعني أعطى حكم الإسلام حكم نفس هذه الأحكام من حيث إمكانية تأثير الوالدين على الطفل، يعني إن كان والدا الطفل مسلمين فيجعلانه مسلما، إن كان حكم والدا الطفل غير ذلك يجعلان الطفل غير ذلك. إذن أين الدليل على كون الإسلام هو الفطرة؟ تنتفي أصل الدلالة من أصلها، ومع جمع هذه الأحاديث يبقى مفهوم واحد للفطرة، هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها البشر مؤهلين لأن يستعملوا هذه الخلقة فيكتسبوا من المعارف، إما يكونوا بها شاكرين أو يكونوا بها كافرين. هذا هو المفهوم الذي نفهمه نحن من الفطرة، ليس من أجل معاندة أحد ولا من أجل مناقضة أحد، بل هي عبارة عن قراءة في الواقع وقراءة في النصوص القرآنية وقراءة في النصوص الحديث نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. الإلهام والكشف، يفسر الكشف على حسب ما ذكره الإمام التفتازني رحمه الله تعالى، يقول هو إلقاء معنى في القلب على سبيل الفيض، على طريق الفيض، إلقاء معنى في القلب على طريق الفيض. إلقاء يعني أن يجد الإنسان معنى في قلبه، يعني في نفسه أو قلبه لا إشكال. ما معنى على سبيل الفيض؟ يعني على غير سبيل عادي من السبل التي ذكرنا آنفا، يعني لا عن طريق الحس الظاهر ولا عن طريق الخبر ولا عن طريق النظر العقلي، على سبيل الفيض فجأة يجد نفسه إيش؟ يجد معنى في نفسه، إما فجأة أو من دون فجأة مش مشكلة، لكن لا يعرف طريق وصول الخبر إليه. ربما يقول أنا ذكرت الله كثيرا فوقع في نفسي معنى. إذا لم يعرف كيف، شوف كيف المسألة، إذا لم يعرف كيف وقع وما هي الطريق التي وقع بها هذا المعنى في نفسه، فهذا المعنى ليس حجة شرعا. لا بد لكل معنى لكي يكون علما أن نعرف طريق العلم الذي وصل به هذا المعنى إلى النفس الإنسانية. طريقية العلم يجب أن تكون مضبوطة لكي ينضبط العلم بانضباط طريق العلم. ما لم يكن العلم معروف الطريق التي وصل بها إلينا فلا يصح شرعا. أنا بتكلم شرعا يا إخوان، لا أتكلم عن من الواقع من حيث ما هو شرعا. يأمرنا الشرع أن لا نعتبر هذا المعنى الذي حصل في نفسنا ما لم نستطع ضبط الطريق والبرهان على أن هذا الطريق مضطرد على حسب الشرط الذي ذكرناه آنفا. إذن ما لم يمكن ضبط الطريق الذي وصل إليه وصل به هذا المعنى إلى نفسنا، هذا أولا، وما لم يمكن إثبات اضطراب هذا الطريق، يعني أنه كلما ارتاض الإنسان وكلما تعبد الإنسان وكلما تزل الإنسان، وكلما خلى الإنسان بمهما كانت هذه الطرق، كلما حصلت للإنسان هذه الأمور فإنه بالضرورة ينكشف له هذا المعنى الذي انكشف لغيره. يعني أنا كلما أنظر لهذه الكأس أرى هذه الكأس، وكل واحد منكم إذا نظر إليها يراها بالضرورة. أي مسألة رياضية عند الإنسان عنده القدرة على الحلول الرياضية، مهما أنا طبقت هذا الحل أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، إذا كان حلي صحيحا، طريقة حلي صحيحة، فإنني أصل بالضرورة إلى حل هذه المسألة. أي إنسان اتبع نفس الطريقة فإنه يصل بالضرورة إلى نفس الحل الذي أنا وصلت إليه. هذا هو معنى الاضطراد والضرورة وتمييز الطريق الذي وصل به إلينا العلم. نسأل السؤال التالي: هل هذه الضوابط منطبقة على الإلهام؟ ليست منطبقة على الإلهام، ليست موجودة في الإلهام. نقول: إذا لم يكن الإلهام والفيض منضبطا على هذا النحو فهو ليس حجة شرعية، حتى لو وقع في نفس الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خاطبه، وحتى لو وقع في نفس الإنسان ما لم يكن رسولا. وسوف نبين حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسل والأنبياء عموما، حالة خاصة سنبينها الآن، ليست حدودا على القاعدة أبدا. ما لم يثبت الإنسان أن هذا المعنى الذي وقع في نفسه فعلا مصدره من عند الله بطريق منضبط مضطرد ظاهر يمكن أن يقام حجة على الآخرين، فلا يجوز لهذا الإنسان أن يعتبر هذا المعنى معنى شرعيا، يعني حجة شرعا. لا يجوز له، أنا في نظري لا يجوز له أن يلزم به نفسه، ولا يجوز له أن يلزم به غيره. أما أنه لا يلزم به غيره شرعا فهذا متفق عليه عند أهل السنة، لأن الإلزام للغير حكم متعد، وهذا متفق عليه أنه لا يكون إلا بالشريعة. إذا قلت إن هذا المعنى معنى شرعي فلا بد له أن يقوم عليه إيش؟ معنى دليل ظاهر. وما تم في دليل ظاهر هنا سوى الخبر، خبر الأحد، وقلنا إن خبر الأحد لا يفيد العلم، ولم يجعله الشارع طريقا للعلم في مثل هذه الأمور، لأنه خبر عن تجربة شخصية، ليس خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبر عن تجربة شخصية، خبر الأحاد في الأحاديث هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القائل: حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا خبر عن الرسول، فلكونه في نفسه خبرا مفيدا للظن وهو عن الرسول يكون حجة شرعية في العمليات مثلا. لكن هذا خبر عن نفسه، من أين يكون؟ لو فرضنا أن هذا الإنسان صادق في نفسه فهو يخبر عن نفسه، هل نفسه رسول؟ لا. إذن كيف يقاس هذا على خبر الأحد؟ كيف يقال الصادق مصدق؟ الصادق مصدق فيما يخبر به عن نفسه، ليس الصادق مصدقا في إنشاء شريعة أو في إثبات حكم شرعي، إلا إذا كان خبره منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة منقول فيها الخبر عما وجده في نفسه. إذن شتان بين الحالين، شتان ما بين هذه الحالة وتلك الحالة. لذلك الإمام التستاذني قال: فإنه وإن كان مفيدا في العقائد النسفية عن الإلهام بعد أن فسره بهذا النحو، قال فإنه وإن كان، يعني حتى لو فرضنا أنه وإن كان مفيدا للعلم في بعض الحالات، يعني في للشخص في نفسه، للإنسان في نفسه، فإنه ليس مفيدا لا يتعدى إلى غيره، يعني لا يفيده العلم، لا يفيد إقامة العلم على غيره، لا يتعدى إلى غيره، لا يجوز الاحتجاج به على غيره. هذا هو القول المعتبر عند أكابر العلماء من أهل السنة. بقي فقط عندي هنا بس قولان. التجريبيات أعتقد أن المسألة فيها واضحة، لكن نتكلم عن الرؤية لأنه تحدث فيها بعض المسائل وبعض الإشكالات في هذه المسألة. بعض الناس الرؤية هي أن ترى شيئا في حال نومك، رؤية ينكشف لك شيء في حال نومك، وبعض الأحيان يقولون ينكشف لك شيء في حال صحوك، تسمى رؤية أيضا، ليست رؤية بالتاء، رؤية بالألف، وأنت نائم ترى رؤية. يقولون الرؤية سبب من أسباب العلم. ما الدليل؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. طيب نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤية الصادقة أولا، هذا أول شيء. كيف نعرف؟ ما قال الرؤية مطلقا، قال الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤية بقيد كونها صادقة. كيف نعرف أن هذه الرؤية صادقة أم لا؟ نعرف كونها صادقة إذا حصل مصداقها، يعني إذا تحققت في الواقع، يعني دليل صدقها هو الواقع وليس فيها. إذن الحجة الواقع وليس فيها، الحجية في الاستفادة الخبر والنسبة العلمية هو تحققها في الواقع وليس فيها. يعني عرفنا أنها صادقة بعد تحقق مصداقها، وليس هذا هو طريق، ليس هذا هو مفهوم الطريق من الاستفادة العلم. إذا كانت الرؤية طريقا لاستفادة العلم فيجب أن نعلم العلم، يعني يجب أن نعلم النسبة بها، يعني ثبوت النسبة تحصل بالرؤية، لا أن ثبوت النسبة تحصل بالواقع. هنا حصل وصف الصدق للرؤية بحصولها في الواقع، إذا صدقها الواقع، يعني إذا حصلت في الواقع. إذن الواقع هو منشأ التصديق، إذن الواقع هنا منشأ العلم وليس الرؤية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعون ويقولون، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة، مهما كان تفسيرك وكلامك هذا اللي بتحكيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرؤية الصادقة ما زالت جزءا من 46 جزءا من النبوة، مهما كان فهي جزء من 46 جزءا من النبوة بغض النظر ما الذي أعطى الآخر المصداقية. نقول لهم حسنا ماشي حال، تفسيرها كالتالي، هذا رأيي ونظري. النبوة هل هي أمر مركب من 46 جزءا من النبوة، من 46 جزءا، يعني إذا حصلت 46 جزء تحصل النبوة، وإذا لم يحصل 46 جزء لا تحصل النبوة؟ حسب ظاهر الحديث، إذا أخذنا ظاهر الحديث يكون ظاهره هكذا، وليس الأمر كذلك. النبوة هي عبارة عن إيحاء من الله يحصل دفعة واحدة إلى من اختاره من البشر، بمجرد الإيحاء تحصل النبوة. نعم قد يسبقها الرؤية الصادقة، كما سبق الرسول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الرؤية فتصدق مثل فلق الفجر. لكن عندما كان يرى تحصل فيه الرؤية هل كان نبيا؟ لا. النبوة متى حصلت؟ عند نزول الوحي. إذن هل النبوة مركبة فعلا حقيقة من 46 جزءا، حتى يلزم من ذلك أنه إذا حصلت الرؤية الصادقة عند بعضهم يكون قد حاز 46 جزءا من النبوة؟ لا طبعا 100%. لا، النبوة هي الإيحاء، إيحاء وتبليغ وإعلام من الله، هذا أمر واحد. 46 جزءا من التي يشير إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه خصائص ولواحق ولوازم من لوازم النبوة، إما سوابق أو لواحق، إما مبشرات يعني تحضر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستلزمها كون الإنسان نبيا، يعني كل نبي من الأنبياء إذا كان نبيا فبالضرورة يجب أن تكون رؤياه منشئة للعلم، رؤياه في نفسها صادقة، نحكم على رؤياه بأنها صادقة قبل أن يحصل مصدوقها في الواقع. يعني نستدل برؤيا النبي عليه الصلاة والسلام على صدق خبره الذي حصل له في الواقع، بخلاف رؤيا غيره. صدق رؤياه بشرط وقوع مصدوقها في الواقع. إذن الرؤية الصادقة إذا أريد بها أنها منشأ للعلم فهي رؤيا الأنبياء. طيب لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي جزء من 46 جزءا من النبوة؟ فقط للاشتراك في الحكم أنها صادقة، أنها صادقة. بعد ذلك أيضا نقول ما هو منشأ الحجية في كون الرؤية سببا للعلم؟ هل هي كونها جزءا من 46 جزءا، أم هي أم كونها رؤيا لنبي من الأنبياء؟ يعني هل منشأ الحجية للرؤية أنها جزء من 46 جزءا، أم كونها رؤيا نبي؟ المحقق عند أهل الإسلام أن حجية الرؤية تكون الرؤية يعني حجة إذا كانت رؤية نبي من الأنبياء، وليس لأنها يعني أما إذا كانت رؤية جزء من 46 جزء من النبوة، من حصل 46 جزء من النبوة لم يحصل النبوة، من حصل جزء من أجزاء النبوة لم يحصل النبوة، فيستحيل أن تكون رؤيا حجة لذاتها، بل تكون محتجا عليها، وبالتالي لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن تعتبر الحجة أن تعتبر الرؤيا حجة شرعية. يعني ما معنى شرعية؟ ينفأ بها شرع يثبت بها حكم، لا يجوز ذلك في الشريعة إلا إذا كانت رؤيا نبي، ولا أعتقد أنه هناك يوجد أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يدعي أنه نبي. هذا يعني هو يعني أنا أعتذر إذا أطلت عليكم، لكن هذا هو خلاصة يعني ما يمكن أن يقال في مثل هذا الوقت، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه نفع لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. أشرتم إلى موضوع الكشف، هل هناك فرق يعني بين الإلهام الذي يقع للنبي صلى الله عليه وسلم والإلهام الذي يقع لغيره؟ السؤال الثاني، ما هو الجواب عن الآية فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما نقله علماء التفسير بالأسانيد عن بعض السلف أن الفطرة هنا هي الإسلام؟ نعم. شيخنا يعني هي عندي كذا استشكال، ذكرت في الإلهام الله قلت لا يجوز له أن يلزم بها غيره ولا يلزم به نفسه، يعني لا يلزم بها غيره هذه واضحة، لكن ما المانع أن يلزم بها نفسه، خاصة أن الإنسان يجوز له أن يلزم نفسه بالمندوب، قد يجوز أن يلزم نفسه بقيام الليل وهو مندوب. صحيح. هذا أولا. ثانيا مولانا الشيخ ذكرت في الرؤية السابقة أنت يعني حصرت صدقها بكونها مطابقتها للواقع، وهذا يعني فيه إشكال، أن مرات تكون الرؤية الصادقة ليس لها يعني مطابق في الواقع أو صورة في الواقع، يعني كما مثلا بعض الصالحين قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى، قد يوجهه ببعض التوجيهات، قد يرى بعض الأولياء، قد يرى مثلا طائف ملكي يعني يأتي إليه في المنام، قد يأمر ببعض الأذكار ببعض الأفعال، هذه قد تسمى صادقة لكن ليس لها مقابل في الواقع، وهذه يعني ما المانع أن يستفاد منها أن الإنسان يعمل بها، لا يلزم بها غيره لكن يعمل بها في هذا الأمر. في شيء ثالث يا مولانا، بالنسبة لقول قالوا النبوة تنقسم إلى 46 جزءا، ألا يمكن أن نجعل الوحي الذي هو يعني الدليل القاطع على أن هذا نبي هو جزء من هذه الأجزاء؟ فإذا توفرت الرؤيا والوحي وغيرها من الأجزاء أصبحت هذا نبيا. هذا شيء ذات بسيط. شيخ ذكرت عن وسائل المعرفة ثلاث أشياء، هي السمع والبصر والفؤاد. نعم. السمع والبصر هي استقبال للخارج، استقبل الأشياء، لكن بالفؤاد من شو نستقبل المعرفة؟ هذا السؤال. بالنسبة للعلم، احنا الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة ذكرت فضيلتك انها على سبيل القطع، بعدين مثل ما ذكر ابوي ان في الامور البديهية استثنينا منها، فهل التفسير على هذا الوجه هو تفسير ايضا قطعي؟ ثاني امر، احنا اخذنا بهذه المسلمة ان احنا نولد كورقة بيضاء، وحتى البديهيات ما فيها كذلك، اللي أفهمه واللي عارف أن إحنا كمنهج إسلامي منهج عقلاني يعني وليس منهج حسي كما في العلوم التجريبية، فهل يوجد مناقضة بين الاثنين؟ بين ماذا وماذا؟ بأن إحنا ننولد بدون حتى البديهيات فنصبح حسيين، أو نولد بالبديهيات فنصبح عقليين. أيوة نعم. شكرا لك يا شيخ. هل طيب. يمكن أن لا تكون الفطرة هي الإسلام، بل أن الفطرة هي التي تقود إلى الإسلام؟ شيخ تفضلت عند الكلام عن الإلهام والفيض أن راح تأتي لذكر الوحي وتثبت أنه يعني ما في استثناء من هذا. هذا ينفيها فعلا. صح. صح. سأذكرها إن شاء الله. شكرا شكرا لكم جميعا. السؤال الأول أخونا الشيخ الفاضل المفيد الشيخ أحمد بارك الله فيك، الإلهام الذي يقع للنبي لأحد الأنبياء ولغيره، يعني ما الفارق بين، يقول ما الفارق بين الإلهام الذي يقع للنبي والإلهام الذي يقع لغيره؟ الفارق هو فارق من حيث محل الوقوع ومصدر الوقوع. محل الوقوع هو أنه وقع في ذات نبي، يعني علم نبوته قبل الإلهام، يعني ليس بالإلهام علمت نبوته. نعلم أن يعني نحن نقول ثبت أن هذا نبي، ثم نسأل عن الإلهام الذي يحصل له، نحن إذن قطعنا بنبوته. قطعنا بنبوته ما دمنا قطعنا بنبوته، فإننا نعلم عن طريق قواعد وأحكام متعلقة بالنبوة أن هذا النبي قد عصمه الله سبحانه وتعالى من أن يكون أن يتلقى معاني من غير الإله، أو أن يسيطر عليه الشيطان، أو يسلط عليه بعض الناس الموسوسين فيوحون إليه ويلقون إليه معاني ليست من عند الله سبحانه وتعالى. إذن أولا نعلم نبوة النبي عليه السلام، ثانيا إذا قلنا إن الإلهام حصل في النبي فيجب أن نعلم لنبوة النبي أنه معصوم عن أن يتلقى فيضا من غير الله سبحانه وتعالى. فكل معنى حاصل، كل معنى حاصل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فنجزم بالضرورة التي جزمنا بها بأن هذا نبي وهي تستلزم صدقه وعصمته، نجزم بالضرورة أن هذا الإلهام بالضرورة من عند الله سبحانه وتعالى. أما الإلهام الذي حصل في نفس غير نبي فغير مأمون لعدم أمن هذه العصمة. نعم. فقوله فأقم وجهك، قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي إقامة الوجه للدين حنيفة. الحنيفية هي الاستقامة والاعتدال وليست الانحراف. كثير من المفسرين وعلماء اللغة يقولون إن الحنيفية أو التحنف هي الميل يعني الميل عن الشيء، وفي الحقيقة الحنيفية ميل كانت تطلق على الحنفاء الذين مالوا عن أديان الصابئين أو أديان المشركين. فالمشركون سموهم إيش؟ حنفاء. فاللغويون زعموا أن يعني بعض اللغويين زعم أن الحنيفية ميل عن الشيء يعني انحراف عن الشيء، هي في الحقيقة استقامة واعتدال على الشيء. الحنفاء، ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم حنفاء، ووصف دينه بأنه حنيف، دين حنيفا قيما، حنيفا يعني معتدلا تاما في نفسه. فإذا فأقم وجهك للدين حنيفا، إقامة الوجه يعني توجيه الوجه، يعني توجيه الوجه الالتزام بأوامر الله من أجل الله هي الحنيفية الصحيحة. وهذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها يعني لأجلها، يعني الله سبحانه وتعالى فطر الناس. وهذا الذي يكمل سؤال الأخ الأخير الذي سأله أو قبل الأخير، هل الفطرة تقول إلى الإسلام؟ الفطرة الله سبحانه وتعالى فطر الناس لأجل أن يقيموا وجوههم لله حنفاء، يعني ملتزمين بأوامر الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها، التي من أجلها، التي يبنى عليها الالتزام بأحكام الدين. ففعلا الفطرة الصحيحة، هذا السؤال اللي قبل الأخير الأستاذ هناك، فعلا الفطرة الصحيحة أنا في نظري إذا التزم الإنسان بفطرته الصحيحة فإنها تقوده قيادا صحيحا وسليما. ما هي الفطرة؟ هي مجموع أجزاء خلقته بما فيها الحواس والعقل السليم وعدم الغلو في الشهوات والأهواء ونحو ذلك. الاستقامة والاعتدال في الفطرة تقوده بالضرورة إلى الالتزام بأحكام الدين، وليس هذا مستلزما، لأن الدين هو عين الفطرة، بل هو موافق للفطرة، مكمل لها، رافع إياها إلى أعلى مراتبها الممكنة بما يليق للإنسان. وهذا هو الغاية من إنزال الأديان إلى بني الإنسان. ولذلك أطلق على الإسلام إنه فطرة. في بعض المفسرين قالوا إن الفطرة هي الإسلام. نعم، الفطرة هي الإسلام، بمعنى أن الفطرة تقود الإنسان إلى الإسلام وليست هي عين الإسلام. والإنسان فطرة، بمعنى أنه هو الدين الأصلح والأشمل والأنفع لفطرة الإنسان، يعني للخلقة التي خلق الله عليها الإنسان، بحيث أن الإنسان إذا التزم في أحكامه وتصرفاته بهذه الأحكام الإسلامية فإن هذه الأحكام الإسلامية هي التي تعلي من قدره وترفع من أحواله إلى أعلى مراتبها التي يمكن لهذا الإنسان. لأجل هذا التلازم والتوافق يعني خلينا نقول الاقتران بين الأمرين يقال على واحد إنه إسلام وواحد إنه فطرة، يعني يطلق على الفطرة إسلام ويطلق على الإسلام إنها فطرة من أجل هذا التلازم أو نوع من التلازم الموجود بينهما، والله أعلم. الدكتور الفاضل دكتور خالد، طبعا أسئلته لازم تكون دقيقة يعني ومحرصة يعني لكن أنا الذي أراه بكل بساطة هو أن لا يوجد يعني إشكال كبير فيما تقول. نعم هو يجوز للإنسان أن يلزم نفسه حتى بغير المندوب، أنا يجوز لي أن لا أشرب، أن ألزم نفسي أن لا أشرب إلا من هذه الكأس، لا أحد يجوز لي له أن يعترض علي. يجوز للإنسان أن يلزم نفسه حتى بالمباح شرعا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليه، لكن بصورة واحدة، إذا ألزمت نفسي بالمباح لا يجوز أن أعتبر هذا المباح شرعا من شرع الله، يعني مندوبا لأجل إلزام نفسي به. إذا لي أن ألتزم بما يقع في نفسي من إلهام بشرط واحد فقط، أن لا أعتبره شرعا من شرع الله فقط، إن هذا، وبشرط آخر أن لا يؤدي إلى مناقضة شرع الله، هذا بالضرورة شروع يعني ضمنية 100%. لكن إذا كان هذا الإلهام وقع في نفسي وهو مما يوافق الإسلام سواء كان منصوصا عليه أو غير منصوص عليه، وأنا غاية الأمر أنه صار الإلهام هذا منبها لي على وجود مثل هذه الفكرة أو هذا التصور فألزمت نفسي بها، لكن لا على أنها من الإسلام ولا على أنها إلا إذا شهدت لها قاعدة، إذا شهدت لها قاعدة لا إشكال هي من الإسلام لأجل شهادة القاعدة لها، أما إذا لم تشهد لها قاعدة ولم تستلزمها يعني أحكام الإسلام فنعم لي أن ألزم نفسي بها على أساس أنها ليست من الإسلام، بتكون في حيز المباحات. أما إذا فرضنا أن هذا المعنى الذي وقع في النفس معارض للإسلام أو زائد على الإسلام فلا يجوز أبدا أن ألزم نفسي به على أنه من الإسلام. بهمش أنا قلت إنه الإلهام الآن ننظر إلى القيد، هذا المعنى الذي صار على نفس الصوفي أو العارف أو الثالث له حالات، خلينا نقسمها بالطريقة التالية، إما أن يكون مندرجا تحت قاعدة من قواعد الإسلام بحيث إذا عرض هذا المعنى على هذه القاعدة نقول إنه مندرج تحت قاعدة تستلزم وجوبه أو قاعدة تستلزم إيش ندبه، فهو يلحق بهذه القاعدة وليس لأجل الكشف بل لأجل التحاقه بهذه القاعدة. إذن ليس الكشف منشأ معرفة كونه شرعيا بل لحوقه بهذه القاعدة هو معنى كونه شرعيا، هكذا الذي أنا أفهمه. الإسلام هو دليل على خصوص هذه، يعني مثلا قد يلهم الإنسان بعض الأذكار نعم أو بعض مثلا المعارف الروحانية هي تحت قاعدة شرعية لا شك، لكن خصوص هذا الذكر مثلا الذي ألهم به دليله الإسلام. لا هو غاية يعني إذا أردت بالخصوص كون هذا الذكر على هذا النظم على هذا النظم فتخصيص هذا نعم هو وقع بالإلهام، لكن كون هذا النظم مشروعا أو غير مشروع هذا مرجعه إلى القواعد الشرعية، لأنه لي أن أخترع هذا النظم من دون إلهام أيضا، فأقول إن هذا النظم سواء وقع في نفسي بالإلهام أو وقع في نفسي لا بالإلهام هذا لا إشكال فيه من حيث أنه موجود وجدته في نفسي، لكن اعتباره شرعيا يجب أن يكون لاندراجه تحت قاعدة شرعية، هذا هو كل ما أقوله. أما إذا كان هذا المعنى غير مندرج تحت قاعدة شرعية فلا يجوز العمل بالإلهام، هذا متفق عليه. أما إذا كان يعني ليس مندرجا تحت وجوب وكراهة ولا ندب وحرمة يبقى في حيز الإباحة ويعمل الإنسان به لا على أنه شرع إلا من حيث أنه مباح ويكون مندرج تحت القواعد الشرعية المباحة. وهذا الذي النحو الذي أنا أفهمه به يعني أفهم به هذه المسألة. الرؤية الصادقة حضرتك قلت الرؤية الصادقة لمطابقتها الواقع مثل رؤية النبي في المنام فيعمل بها في نفسه هو يعني هذا تقريبا يلحق المعنى السابق يعني سواء كانت رؤية أو إلهام عمل الإنسان بها إذا كان يعمل بها من حيث أنها أمر عادي لا إشكال في ذلك أما إذا عمل بها باعتبار أنها أمر شرعي فيجب أن تكون لاحقة بالقواعد يعني سواء على سبيل الترجيح أو على سبيل يعني رؤية السابقة مولانا بمطابقة الواقع يعني هذا يمكن أيوة نعم نعم كثير من الصالحين وهي ليس مطابقة للواقع يعني نعم لا نعم, يعني لا نعم. لا بارك الله فيك ليس لها نعم إذا قصدت بالواقع هو أن هناك يعني يعني الواقع يعني أن الإنسان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنت ليس هو موجود في الواقع الآن الواقع بالنسبة للرؤية هو صدق الصورة صدق دلالة الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو واقع الرؤية يعني واقع الرؤية أن هذه الصورة إما صورة حقيقية بعض الصوفية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يتمثل للرأي فهذا يكون إدراك الواقع هو نفس الرؤية يكون لا نبحث عن مصداق في الواقع الخارجي هي هذا هو الواقع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني وحتى غير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد يلهم أشياء في المنام لا يراها ليس لها مصداق في الخارج في الخارج لكن في ذاته وفي نفسه قد يلهم بعض الأذكار هذه حاصلة مواجيد الصوفية عندهم هذا الأمر إذا كانت من باب الأذكار تلحق بالكلام اللي حكينا وإذا كانت عبارة عن رؤية صور أو أشخاص بدنا نشوف إيش دلالتها وإذا كانت رؤية نفس النبي صلى الله عليه وسلم فهي نفسها المقصودة بالرؤية فهي من رأياني فقد رأياني لكن الرؤية نتحقق أنها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لكن يبقى مثلا إذا فهم كلاما أو سمع مثلا خطابا هل يقول إنه شرعي يعني هو خطاب شرعي برضو حتى لو سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول شرعي لا يقول أن يقول لا يستطيع مع حقية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم الواسط بالضبط بارك الله فيك فهي بتضل هذه المسألة رؤية النبي هي نفسها الواقع بالصير ولا تدل على شيء أكثر من ذلك إذ أن وقع في نفسه إلهام هنا بحث العلماء أنا في الحقيقة هذه المسألة ما زلت أبحث فيها يعني أصدقك القول أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ما مدى دلالتها هل فعلا هي لها دلالة شرعية ثابتة أم إنها يعني فيها كلام أنا وقعت على كلام للإمام السرهندي في مكتوباته يقول إن في هذه المسألة تفصيل ولا يسلم لقول من يقول إن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يلتزم أو له أن يعني يعتبر كل ما وقع في نفسه من هذه الرؤية هذه المسألة يعني أظن إنه فيها تفصيل لكن أصدقك القول أنا حتى الآن يعني لم أستقر على يعني فهم مفصل ونهائي في هذه المسألة أكثر مما يعني ذكرته والله أعلم أما القاعدة المضطردة أن كل شيء وقع في النفس سواء كان عن طريق الرؤية أو عن طريق غير الرؤية إذا يعني هذا محل اتفاق عند الجميع إذا كان مخالفا للشرع يرد إذا كان موافقا يندرج في الشريعة يبقى ما هو زائد عن الشريعة هل نعتبره شرعا؟ إذا كان تمت قاعدة يعني تلحقه بذلك لا إشكال لكن إذا كان لا يوجد لا قاعدة تلحقه وتوجد قواعد تنافيه فلا يحل لأحد أن يعتبره شرعا والله هذا محل اتفاق نعم السؤال الثالث انقسام النبوة بتقول الوحي هل هو جزء من هذه الأجزاء ومجموعه يحقق النبوة هو في الحقيقة أنا اعتمدت على توجيهي للكلام السابق على ماذا على تفسير علماء أهل السنة للنبوة قالوا النبوة هي الإيحاء ولم يشترطوا للنبوة أن يسبقها رؤية ولا أن يتبعها رؤية لكنهم قالوا الأنبياء قحط لهم هذه الأشياء لكن عين النبوة مفهوم النبوة هو الإيحاء الآن لذلك أنا قلت حقيقة النبوة هي الإيحاء والإنداء لواحقها هي يمكن أن تكون الرؤية والخوارق مثلا ونحو ذلك وغير ذلك لكن الرؤية أنا أفهمها أنها عين الإيحاء وليست أمرا مركبا في نفسه من 46 جزءا لكن هذه الأجزاء أو هذه الظواهر هي من لواحق الأنبياء، ونستدل من وقوعها على يعني نستدل بوقوعها أو من معرفتها على صدقها، على صدقها لأنها صدرت عن الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون. أما نفس النبوة أنا أفهمها فقط أنها أمر بسيط، هي الإيحاء، وما يلحق بها أو ما يتبعها هي لواحق وآثار للنبوة وليست عين النبوة. يعني يمكن لنا أن نتصور نبيا لا تحدث في نفسه رؤيا، يعني لو تصورنا ذلك لا يقدح في كونه نبيا، لكن هذا ما يمنع أنه في نفس الأمر قد يكون هو لابد في رؤيا. لا يمنع، لكن لو فرضناه لا يحصل في نفسه رؤيا لا يقدح في نبوته إذا حصل الإيحاء. مجرد الإيحاء ثبتت النبوة، ولا ننتظر جزءا يتمم النبوة، يعني إذا حصل يتم كونه نبيا، وإذا لم يحصل ننتظر تحصيله. خلاص تمت النبوة، الآن إذا حصلت هذه بتكون من لواحق النبوة ومن المؤيدات ونحو ذلك. هل بقي المرانة لكم معرفة علم يعني في خلال قراءاتكم عند المتكلمين ذكروا الأجزاء هذه غير الرؤية عددوها؟ يعني هي من المظاهر، يعني الكرامات، المعجزات، تأثير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق ونحو ذلك. لكن أنني وقعت على إنسان عددها بالضبط لغاية الآن لا. الإرهاصات بارك الله فيك، يعني هذه مما عددوها، يعني لم أقع على واحد، لم أعثر على أحد العلماء أنه حصر هذه 46، يعني ربما يكون، لكن أنا شخصيا ما وجدتها، والله أعلم. يعني لاحظ الإرهاصات أيضا جزء من 46 جزء، ولكنها ليست هي عين النبوة، كثير يعني أشياء ممكن أن تلحق. فأنا اللي بنيته على مفهوم يعني علماء أهل السنة لمفهوم النبوة. سؤال السمع والبصر، مين الأخ اللي سأل عفوا؟ ما هو الفؤاد؟ قلت لي ما هو الفؤاد، كيف يفعل وما يعني كيف يكون؟ عرفنا أن السمع والبصر إدراكات وانطباعات، ما هو الفؤاد؟ الفؤاد هو عبارة عن ملكة من ملكات النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في النفس الإنسانية، في النفس الإنسانية جعلها لها، يسميها الإمام الحارث المحاسبي غريزة، وكذلك يسميها الإمام الغزالي، وبعضهم يسمونها صفة راسخة أو كيفية أو قابلية استعدادية. بها تتمكن النفس من الحركة والتفكير والانتقال في المعلومات التي تعلمها بالمقدمات، يعني مثلا النفس تتصور بعض المقدمات، بعض المقدمات تأخذها من الحس، بعضها من التجربة عفوا، من العالم الخارجي، من بعضها من الأخبار، ثم تتصرف فيها كقولنا مثلا العالم متغير، العالم متغير، العالم كلمة العالم بالحس، التغير بالمشاهدة والتجربة نعرف أنه متغير، وبعضها بالاستدلال نعرف أنه ما لم يتغير يمكن أن يكون متغيرا لمعرفتنا أنه التغير دلالة الإمكان مثلا. فنأخذ هذه المقدمة، هذا هو معنى الفؤاد، وهذا كيفية عمل الفؤاد والنظر، والعلماء فسروه بتفسيرات يعني مفصلة على هذا النحو. فيأخذ المقدمات يرتبها بطريقة أو بأخرى حسب القواعد المنطقية والأصولية التي ذكروها، ثم تلزم عنده لوازم. نقول مثلا العالم متغير، والمتغير لا يكون قديما لأنه دلالة، لأن التغير دلالة الإمكان، والإمكان دلالة الاحتياج، والاحتياج لا يمكن أن يكون قديما، هكذا يكون التنقل. فإذا أنت عرفت على نفسك كل مقدمة العالم متغير ما دليلها، تقول الحس، تقول النظر مثلا، المشاهدة. طيب انتهينا من هذه المقدمة، نختزنها في أنفسنا. طيب نقول كل متغير ممكن، ما معنى الإمكان؟ هو استواء الطرفين، وكل ممكن محتاج لما يغيره. لماذا كل متغير ممكن؟ لأنه في الأول لم يكن متغيرا، وفي الحالة الثانية صار متغيرا، إذن هو قابل لهذا وقابل لذاك، إذن لماذا تغير؟ لابد له من سبب آخر هو الذي غيره، هكذا يعني بتصير العمليات الانتقالية. فإذا صار الإنسان هذا السير النظري، الحركات الفكرية، يصل في النهاية إلى نتيجة. هذا أفهم أنا عملية الفؤاد والنظر، وكل حركة من حركاتها وكل خطوة من خطواتها يمكنني أن أبلغها إلى الآخر، ويمكن للآخر أن يضبطها، وإذا عرضها على نفسه قطعا سيقبلها إذا كان فهمه لها صحيحا. العلم قلنا استثناء هذه الأمور البديهية البديهيات من الآية، هل يبقيها يعني هل يبقي الاستفادة من الآية قطعية أم لا؟ أنا قلت في الحقيقة الآية يعني الذي أراه إنه الآية تنص يعني شبه يعني بصورة شبه قطعية على أن البديهيات موجودة في الإنسان يعني قبل ولادته قبل ولادته. أنا هكذا يعني وجعل لكم هذا يعني الجعل هذا جعل سابق كما قلنا، وهذا الجعل السابق معناه أن الإنسان متأهل لأن يعلم البديهيات. والعلماء كلهم يقولون البديهيات، ما هي البديهيات؟ إذا تصورنا الطرفين لاحظ كيف تنتج بالضرورة في إما الضرورة العادية أو الضرورة العقلية الحكم على الطرفين، يعني تصورنا الجزء والكل نعلم أن الجزء أقل من الكل. الآن بعض البديهيات قد تكون مدركة الطرفين حال كون الإنسان في في في في في قبل ولادته، وبعض البديهيات قد يتوقف إدراك طرفيها على الخروج. فالذي قلته ما لم يتوقف إدراكها على الخروج فلا مانع عندي أنا شخصيا من كون الإنسان مدركا لها في الولادة، ومنها أن الشيء ونقيضه لا يجتمعان، أن الوجود وعدمه لا يمكن اجتماعهما، وأن لكل حادث لا بد له من محدث، وهكذا. يعني هذه الطفل يدركها ولذلك يصير يتحرك وإلى آخره في لحظة من اللحظات، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هذا ملحظ لطيف، يعني ممكن انه نقول انه فعلا البديهيات اذا لم تحصل الا عند يعني ممكن يعني يمكن يقال هذا اذا قلنا ان البديهيات لا تحصل الا بعد الولادة، هل يستلزم هذا ان نكون حسيين؟ انا اقول لا، لا يلزم بالضرورة ان نكون حسيين، لانه ممكن الاستلزام يحدث بعد ذلك. فيبقى الفارق بين الحسيين وغير الحسيين ليس هو إن البديهيات تحصل في قبل الولادة أو بعدها. الحس المذهب الحسي ينكر أصل البداهة، والمذهب العقلي يثبت أصل البداهة سواء قبل الولادة أو بعد الولادة. فهي في الحقيقة لا تضر، يعني سواء قلت إنه بعد أو قبل لا يضر في كونه حسيا أو غير حسي، هو يبقى عقليا. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله يعطيك العافية وأعتذر عن الإطالة وعن إزعاجكم بهذا الكلام.